فحينئذ شيء هذا شيء، وحينما ينكحها وهو لا يعلم أنها أمة هذا شيء آخر. ومن هنا لا يكون الولد رقيقا، ويفدي الولد لأن هناك حق للسيد في الاستمتاع بأمته وحصول هذا الولد، ففوت عليه الولد، فلا نحكم برقه ولكن نحكم عليه بضمان قيمته للسيد، ثم يرجع أيضا بقيمة هذا الولد على من غرره. نعم. قال رحمه الله: ويرجع بما غرم على من غره، يرجع بما غرم في المهر، ويرجع بما غرم في قيمة الولد على من غرره، على من غشه. نعم. قال رحمه الله: ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. ويفرق بينهما هذا حكم. طيب لو قال أنا أريد أن أبقى معها، نقول إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء بقي معها بأن كان تحقق فيه الشرطان. الشرط الأول أن يكون لا يستطيع طولا أن ينكح المحصنة المؤمنة من الأحرار، فليس عنده قدرة على مهر الحرة، مهر الحرة ب30,000 مثلا، وهو ليس عنده قدرة أن يدفع 30,000. ثانيا، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن ما ينكح إلا إذا كان لا يستطيع إلا الطول، والطول هو المهر ومؤونة النكاح. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه الزنا، وذلك في قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم. فأحل الله للحر أن ينكح الأمة بهذين الشرطين. فلو أن هذا الحر الذي غرر وغش كان لا يستطيع نكاح الحرة، وأيضا يخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج، وتزوج هذا على أساس أنه يعف نفسه، يجوز له أن يستدين هذا النكاح، وحينئذ لا يفرق بينهما إذا اختار أن يبقى. نعم. قال رحمه الله: فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. فما ولدت بعد، لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية، لقول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. طيب نقف عند هذا إن شاء الله، سنكمل العصر بإذن الله ونأخذ بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لقد وليت الإمامة منذ أيام. نعم. منذ أيام قليلة مضت، فهل من نصيحة توجهها لي جزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإمامة منصب شريف ومقام عزيز منيف، من حفظ حقوقه وقام بها على الوجه الذي يرضي الله عظم أجره وارتفعت منزلته وأحسن الله عاقبته في الدنيا والآخرة. وهذا المقام العظيم كم أحيي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين، وكم حصل فيه من الخير العميم للمسلمين حينما تقلده الأكفاء فقاموا بحقه وحقوقه. أوصيك أولا بتقوى الله عز وجل، وثانيا أن تشكر الله على نعمته إذ بوأك هذا المبوء، الذي أرجو من الله أن يكون مبوء صدق لك ولإخوانك من الأئمة، وثالثا أن تبدأ بحسن النية في المعاملة مع الله، أن تتخذ من هذه الإمامة تجارة مع الله، وأن لا تلتفت إلى مدح الناس ولا إلى السمعة ولا إلى حظوظ النفس وهواها، ولكن تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، فما عند الله خير وأبقى. ولا شك أنك إذا أحسنت النية من بداية الإمامة فتح الله عليك، لأن الله ينظر إلى قلب العبد خاصة في الولايات الشرعية، فإذا ابتدأها بنية صالحة بورك له، ولا يزال له من الله معين وظهير ومؤيد ونصير ما اتقى الله عز وجل بهذه النية الصالحة. إياك ثم إياك، إذا تقلدت أي أمر حتى ولو حملت كتابك إلى حلقة علم أو إلى أي باب من أبواب الطاعة، أن تنتظر من الناس جزاء أو شكورا. وإياك أن تنتظر مدح الناس، فإن من طلب العلم ومن تقلد ولايات العلم من التعليم ومن الخطبة ومن الإمامة ومن التدريس ومن الدعوة ومن غير ذلك من المناصب الشرعية يريد أن يرفعه الناس وضعه الله، وإن أراد العزة عند الناس أذله الله، وإن أراد الكرامة أهانه الله، وهذا واضح جلي. فعليك أن تطلب ما عند الله عز وجل، وأن تستغني بالله عما سواه، وأن تعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن تحس من قرارة قلبك أن هذه النية الصالحة تعمل بها على ثقة، وتحس أنه لا أسعد منك وأنت تعامل الله جل جلاله، إنك إن فعلت ذلك رفع الله ذكرك وبارك الله عملك وأحسن الله لك العاقبة في دينك ودنياك وآخرتك. ومن هنا أول ما أوصيك أن تفكر كيف تعامل الله عز وجل. الأمر الثاني، لا أجد شيئا يبارك الله فيه لعبده في أي نعمة ينعم بها عليه مثل الشكر. ومن هنا من شكر نعمة الله وما أفضل الله به عليه فإن الله تأذن له بالزيادة. اعلم رحمك الله أن الله يحب الشاكرين فكن من الشاكرين، واعلم رحمك الله أن الله يجزي الشاكرين فاجتهد أن تكون منهم. تأمل قول الله عز وجل، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا العبد الصالح الذي أثنى الله عز وجل عليه بهذه الصفات العظيمة في مقام النبوة والإخلاص والتوحيد والحنيفية السمحة والتوجه لله، أول ما ذكر الله عز وجل من صفاته بعد هذه الصفات وهذا المقام العظيم في العبودية، شاكرا لأنعمه، ثم جعل بعد شكر النعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فإن أحببت أن يجتبيك الله وأن يهديك إلى صراط مستقيم لا يمر عليك يوم وأنت إمام أو مدرس أو معلم أو حتى والد في أسرتك إلا وأنت شاكرا لأنعمه، حتى يجتبيك الله وحتى يهديك إلى صراط مستقيم. ولذلك تجد الشاكرين في إمامتهم قد أفلحوا وأنجحوا وبورك لهم. فلا تجلس في أي مجلس فيه ذكر أو طاعة أو محبة لله عز وجل، ولا تقوم بأي خطبة ولا صلاة إلا وأنت شاكر لله. نعم، تأمل وأنت تخرج من بيتك أن لله عليك حقا عظيما، حينما قدمك على الناس وأخرهم وراءك، حينما قدمك على الناس في أعظم الأشياء بعد التوحيد وهو الصلاة، هل هناك نعمة تعدل هذه النعمة؟ هل هناك شرف يعدل شرف الدين حينما يقدم الإنسان على جميع المصلين وراءه فيقف بينهم وبين القبلة إماما لهم، يكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فيبدأون صلاتهم ببدايته وينتهيون بنهايته لا يتقدمون عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. من الذي أوقفك في هذا الموقف؟ أهو الناس حتى ترائي لهم؟ أهم الناس حتى تنتظر السمعة عندهم؟ أم هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه؟ تأمل نعمة الله عز وجل عليك، هذه نعمة ونعمة عظيمة جدا. ولذلك الأئمة الخائفون الوجلون المشركون إذا دخلوا محاريب الصلاة بهذه القلوب الشاكرة فتح الله عز وجل عليهم، فأصغت الآذان إليهم وتأثرت بقراءتهم، ووضع الله البركة في تلاوتهم فلامست شغاف القلوب وانفتحت لها الأسماع وانفتحت لها الآذان، وبارك الله لهم في الخطب، وبارك الله لهم في المواعظ، وبارك الله لهم في التوجيهات، لأن الكلم الطيب يصعد إلى الله فتفتح له أبواب السماوات. ولن يطيب قولك إلا بهذه النية الصالحة. يا هذا لم يقدمك الناس ولم يقدمك أحد غير الله جل جلاله، يستحي الإمام من الله عز وجل حينما يتذكر هذه النعم ويقف مقدما عن الناس وهو يحس أنه مديون ومأسور بهذا الحق العظيم لله جل جلاله. فما إن يزيغ قلبه حتى يبتلى والعياذ بالله بالفتنة، ولذلك يقف في محرابه وينصرف من صلاته وهو مبتلى بالسمعة ومبتلى بمحبة الناس ومحبة ثنائهم حتى إنه يقرأ الآية ويقرأ الجملة ويقرأ العبارة يحبرها ويجملها ويمططها ويقدم ويؤخر، كل هذا من أجل أن تشهد الناس ببراعة صوته وجمال تلاوته، ولكنه المسكين لا يعلم أنه يخرج من مسجده صفر اليدين من رحمة الله، وأنه خائب خاسر لا أجر له في الآخرة، وسيقف بين يدي الله ليقال له اذهب فخذ أجرك ممن كنت ترائي لهم، وليشهدن في الدنيا ذلة العبودية للناس. ولذلك ما من إمام ولو كان أجمل الناس صوتا، وما من إمام ولو كان أجمل الناس خطبة وأصقعهم بيانا، يريد ما عند الناس إلا أذله الله بهذه النية السيئة، كفر نعمة الله عز وجل. وكذلك يجزي ربك كل كفور، يا هذا عليك أن تجدد النية وأن تخلصها لله جل جلاله. تأمل لو أنك خرجت من بيتك وليس في قلبك إلا الله، لن تغطو ولن تمشي ولن ترفع قدما ولن تضع أخرى، ولن يكون من أمرك شيء وأنت تريد وجه الله إلا كتب في صحيفة عملك، ولن تتكلم بكلمة إلا فتحت لها أبواب السماوات بالإخلاص بالتوحيد بإرادة وجه الله عز وجل. وعليه هذا الذي أوصيك به، إذا أخلص فقد اتقيت، وإذا اتقيت علمت وهديت وأعنت وسددت ووفقت، فكم من كلام قليل من المخلصين بقي في القلوب وبقي في الأفئدة، وكم من كلام قليل من المخلصين فجر الله به ينابيع الحكمة، وكم من كلام من المخلصين الصادقين هدى الله به من الضلالة وأرشد به من الغواية. الأمم تستمع في المسجد للخطيب، هل رأت عينك مليونا أو أكثر من المليون يستمعون لرجل واحد وكلهم ينصتون؟ تأمل في الحج موقفا لن تجد مثل على وجه الأرض أبدا، أكثر من مليون في الجمعة التي تسبق يوم عرفة، خاصة إذا كان يوم عرفة يوم السبت، إذا كان يوم عرفة مثلا يوم الأحد فتكون الجمعة قريبة من عرفة، فتجد أكثر الناس بمكة وأكثر حجاج بمكة وقد اجتمعوا بمكة ما لا يقل عن مليون خاصة في السنوات الأخيرة، ويحرصون على أن يصلوا في الحرم، فإذا به تمتلئ ساحات المسجد ساحة الحرم وإذا برجل واحد، وتبدأ الخطبة وإذا به ينصتون. لا أظن أن هناك شخص مهما بلغت منزلته يستطيع أن يقف أمام نصف مليون، بل أمام 100,000 يستطيع أن يسكتهم بهذا النظام العجيب الدقيق الغريب الذي فيه إسكات باعتقاد وعبودية وسكوت من أجل أن نعي ونعمل. لن تجد مثل هذا على وجه الأرض، فما أفلح وما أعظم نجاح وربح وفلاح من أخلص لوجه الله. لن تجد أجمل ولا أكمل من المعاملة مع الله. فالإنسان حينما ينظر إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة وإلى هذا الخير العظيم وإلى هذا الفضل العميم الذي بوأ الله به الأئمة من الدين، عندها يحس أن الحمل ثقيل وأن الأمانة كبيرة والمسؤولية جسيمة، مع أن التشريف عظيم ولا يملك إلا أن يخشع قلبه ويلهج لسانه بالثناء على الله بما هو أهله، ويقول يا رب من أنا حتى أقف أمام هذه الجموع تسمع لكلامي، وعندها يخشى ويستحي من الله أن يكون عبدا لغيره، فيستحي أن يقول كلاما لغير الله، ويستحي أن يقول مدحا لغير الله، ويستحي أن يكون ثناء كل ثناء وينطق بثناء لغير سيده ومولاه الذي رفعه وشرفه وكرمه وأعزه وعظم قدره بهذا المقام من طاعته ومحبته. الصلاة عمود الإسلام عمود الدين وأنت المقدم فيها. أذكرك بهذه النعمة لأنه خير عظيم وبركة عظيمة. ثالثا، تذكر عظم الأجر والثواب مع الله عز وجل. فالذي يريد المعاملة مع الله عز وجل فثوابه عند الله أضعافا مضاعفة، والثواب عند الله لا يختص بالآخرة، بل إن الله سبحانه وتعالى يجزي جزاء الدنيا وجزاء الآخرة، فعند الله نصيب الدنيا ونصيب الآخرة، وعند الله الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولن تجد هذا عند أحد سوى كائنا من كان. وعليه إذا استشعرت أن أجرك عند الله عظيم هانت عندك أجور الدنيا وهانت عندك ما عند الناس، هان عندك ما عند الناس، لأن ما عند الله باقٍ، والجاه عند الله خير جاه، فتآمن الله عز وجل. ومن هنا تجد الإنسان تعرض عليه الرواتب والمغريات فيأبى إلا أن يكون إماما محتسبا، لأنه يعلم أن ثوابه وأجر عند الله أعظم من أجر العباد، وأن ما عند الله يبقى، وأن ما عند غير الله عز وجل يفنى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الأمر الرابع البصيرة، فكل إمام اهتدى بهدي الكتاب والسنة استنارت بصيرته وسلمت طريقته، فالطريق الذي يسلك كل عبد له طريقة في هذه الدنيا وله صراط يسير فيه، وهذا الصراط والطريق إما معوج وإما مستقيم، إما إلى نعيم وإما إلى جحيم، فلا ثالث بينهما أبدا، إما إلى جحيم وإما إلى نعيم. فاعلم رحمك الله أنك مسؤول أمام الله عن أن تتعلم فقه الإمامة وأن تتقدم الناس على علم. كم من أناس عظمت في أعينهم منازل العلم لما رأوا أمام أعينهم وسمعت آذانهم علما صحيحا مؤصلا مبنيا على كتاب وسنة، عندها أجل المنابر التي وقف عليها العلماء، وعندها أجل المحابر وأجل الدفاتر وأجل حتى الكراسي التي يجلس عليها العلماء أجلوها، فلم يستطع أحد أن يجلس هذا المجلس لأنه وجد عليه من هو أهل. ولذلك في الأزمنة القديمة قل أن تجد ما تجده في الأزمنة التي يعيشها الناس اليوم، لأن في القديم كان العلماء أكثر، وكان الجهال يخافون أن يقتحموا مناصب الشرع وولاية الشرع، لأن هناك من أهل العلم من يكشف عوارهم، فكانوا يهابون هذه المنازل، وكان الناس إذا نظروا إلى المنبر هابوه وأجلوه، فكان يتقدم للمنبر من عنده علم وعقل وبصيرة، ولربما يتقدم كبير السن فيقود الناس بعقل وروية. ولما جاء حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام وأصبحوا يخلطون خط أشواء، ومن يفتي بدون علم وتصدر للتدريس وللفتوى من ليس بأهل، احتقر الناس ذلك. بل إن المأموم إذا دخل المسجد فوجد إمامه يريد أن يخطب خطبة لا يستطيع أن يقيم كلمة أو جملة أو عبارة، ماذا تنتظر؟ عندها يقول أنا أستطيع أن أكون إماما. ومن هنا تجرأ الناس على مناصب الشرع لما رأوا من ليس بأهل. وهكذا إذا نظروا إلى الإمام ليس عنده إلا أن يحبر الأصوات ويحدث النغمات، وكأنه يلتمس الناس وكأنه يلتمس ثناءهم، عندها تتأثر النفوس وتتألم وتتقرح حينما تجد الإمام لا ليس له من شغل إلا أن يصرف الناس إلى أصواته ونغماته وتمطيطاته، عندها يتألم المسلم، يتألم في أعز شيء في دينه بعد التوحيد وهو الصلاة. فعليك أن تتقي الله عز وجل وتكون على علم وبصيرة، تقرأ في مسائل الصلاة وما جهلت تتعلم، وتسأل وتجلس في مجالس العلماء وتستدير وتأخذ البصيرة هذه من العالم الأهل الذي ترضاه حجة بينك وبين الله عز وجل. فإذا جلست أمام الناس لكي تعلمهم في محرابك أو تخطب فتعظهم وتذكرهم على منبرك، تكون على بينة وتكون دعوتك دعوة سليمة صحيحة. كذلك أيضا أوصيك، هذا هو العلم الشرعي، طلب العلم، وإياك أن تستنكف الجلوس بين يدي العلماء، ولو كان مسجدك أكبر المساجد ولو كنت في أحسن المساجد وأفضلها، فلا يمنعك أن تنزل إلى مجالس العلماء وأن تجلس بين يدي العلماء وأن تسمع لهم، وأن تعلم علم اليقين أن الله إذا اختارك لمجالس العلماء فإن الله فتح عليك باب رحمة، فانتقل إلى ما هو أعلى. فإذا جلست في المجالس كتبت ودونت وراجعت العلم وضبطته، ثم تنتقل إلى الأعلى من العمل بهذا العلم، ثم تنتقل إلى الأعلى حينما تدخل مسجدك فتنقل هذا العلم الذي سمعته وتعلمته من العلماء الأهل إلى الناس، وعندها ترفع درجتك وتعظم منزلتك وتصبح إمامتك خير لك في دينك ودنياك وآخرك. كذلك أيضا أوصيك بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات حتى تجمع بين هداية الناس بالعلم الذي تعلمته وبين العمل، فكم من أئمة ملكوا القلوب محبة وإجلالا، فكانوا إذا أمروا أطاعت الناس أوامرهم، وكانوا إذا نهوا انكفت الناس وانزجرت بنواهيهم، فضل من الله عز وجل وقبول من الله، فكانوا يأمرون الناس فيأتمرون. ذكروا في بعض الحوادث الغريبة بنقل الثقات عن رجل أنه كان يؤم الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قل أن يخطب خطبة في موضوع إلا وجدت الناس أسرع ما يكونون إلى امتثال قوله مما وضع الله له من القبول. وكان هذا قبل 70 سنة، فجاءه عبد مملوك وقال له إنك إن أمرت الناس بخير أطاعوك، وأعطاك الله هذه النعمة، يتمنى أنه لو خطب في العتق ورغب الناس في العتق لعل سيده أن يعتقه. فمكث 3 أشهر وخطب الخطبة بعد 3 أشهر، فأعتق الناس ما شاء الله أن يعتقوا، وعتق هذا العبد. فجاء إلى الإمام يشكره وقال له جزاك الله خيرا، ولكن تأخرت، أنا كلمت قبل 3 أشهر. قال أن جئتني قبل شوال ولم يكن عندي مال أشتري به عبدا فأعتقه، فانتظرت حتى جاء الموسم، موسم الحج، فاشتغلت وكسبت، ثم بعد ذلك اشتريت عبدا فأعتقته، ثم أمرت الناس أن يعتقوا. من كان قدوة للناس في كلامه، في صدقه في المقال، وحسن ما يكون منه من الفعال، وجميل ما يظهر منه من الخصال، قاد الناس بقالبه قبل أن يقودهم بقلبه ولسانه، قاد الناس بتلك الصورة الجميلة الجليلة الرائعة في سمته ودله، قاد الناس بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم العطرة التي تظهر من كلماته وتظهر من أفعاله، أن تكون قدوة لمن تصلي معهم. كيف ينظر الناس إلى الإمام الذي ينافسهم في الخير؟ كيف ينظر الناس إلى الإمام الذي لا يدعى ولا يكون باب خير إلا كان أسبق رجل إليه؟ كيف ينظر الناس إلى إمام إن قال صدق في قوله وإن وعد وفى في وعده؟ كيف ينظر الناس إلى إمام ملئ قلبه بالرحمة والعطف والشفقة، فإن جاءه اليتيم واساه كأنه أبا له، وإن جاءته الأرملة والمطلقة والمكلومة والمظلومة والمحرومة وقف معها كما يقف مع عرضه وكأنها إحدى بناته أو أخواته؟ كيف ينظر الناس إلى إمام ملئ قلبه بالرحمة فيشفق عليهم فلا يتعنت في صلاته، ولا يضيق عليهم ولا يطول عليهم ولا ينفرهم، وإذا به يحس بأحاسيسهم فيتذكر رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر من 60 إلى 100 آية، فإذا سمع بكاء الصبي أشفق على أمه فقرأ إنا أعطيناك الكوثر؟ كيف ينظر الناس إلى إمام امتلأ قلبه وقالبه بالرحمة فوجدوه يستر العورات ويحسن التذكير للمؤمنين والمؤمنات، ليس صخابا ولا سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا متتبعا لعثرات الدعاة والصالحين، بل محببا للناس في أئمتهم وعلمائهم ودعاتهم؟ كيف ينظر الناس إلى ذلك الإمام الذي دعاهم بأقواله بشمائله العطرة وسيرته النظرة، فما من باب إلا وجدوا له حدثا أو حادثة تدل على أنه يتق الله ويخافه؟ مثل هذا الإمام تجدهم يفرحون به إذا صلى بهم، فإن تلا كتاب الله تأثروا بتلاوته لأنهم يجدون أن القرآن الذي تلا في قلبه وقال به، وإن وعظهم وذكرهم بالله رقت القلوب وخشعت فبكت العيون فوجلت القلوب وذرفت العيون، كل ذلك بتوفيق الله عز وجل بالقدوة. الناس لا تنتظر دكتوراه ولا تنتظر ماجستير ولا تنتظر ممتاز ولا مرتبة الشرف الأولى، ولو جاءها من حاز هذه الرتب كلها ولم يضع الله له قبول فما له قبول. ولو جاء الضعيف المتضعف الصادق العالم العامل الصادق مع ربه فتح الله له قلوب الناس وأسماعهم. إن هذا الدين سر بين العبد وبين رب العالمين، لا ينال بالأموال ولا بالجاه ولا بالتعالي ولا بالصور والأشكال المنمقة المزيفة المكذوبة المغشوشة. إمام يأتي يلهث إلى الصلاة مضيعا للصلاة، إمام يتغيب عن فروض مسجده، يذهب ويأخذ راتبه ثم يذهب ويأخذ شخص آخر ويضعه مكانه، كيف ينظر الناس إلى إمام يقف على المنبر يقول لهم اتقوا الله فوجدوه سباقا إلى الدنيا متلهفا إليها، إن قال لم يصدق في قوله، وإن وعد والعياذ بالله أخلف في وعده. كيف ينظرون إلى إمام إذا أؤتمن خان أمانته؟ كيف ينظرون إلى إمام يأمرهم بقطيعة العلماء ويحدث الفجوة بينهم بين صالحي الأمة؟ على كل إمام أن يحاسب نفسه وأن ينظر المنهج الذي يرضي الله وأن يبحث عن قدوة صالحة. وعليك ألا تيأس هذا الضعف حينما تقول كيف هذه النماذج الكاملة وكيف هذه المراتب العالية وكيف سأكون إماما بهذه الصفة العالية وأنا في زمان عظيم فتن. توكل على الله واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل حسب الزمان، ولا تقل مهما فعلت فلن يسمع الناس مني، فما عليك إلا أن تسعى وتأخذ بالأسباب، والله جل جلاله يتولى أمرك. فإن بلغت عن الله وصدقت مع الله وأحسنت ولايتك لله عز وجل فتح الله عليك، وسيجعلك الله عز وجل إمام دين للمتقين شئت أو أبيت، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أوصيك أن تحرص كل الحرص على أن تكون قدوة للناس. إذا سمع الناس أنك قدوة في بيتك وأولادك، فيسمعون عنك السيرة الطيبة مع أسرتك وإخوانك وقرابتك، كذلك يسمعون عنك الأسرة الطيبة مع طلابك وتلاميذك، ويسمعون عنك الأسرة الطيبة مع والديك، ويسمعون عنك الأسرة الطيبة في صلة الرحم، تكون إماما كما ينبغي، وعندها تحس أن هذه الإمامة قربتك من الله وأعلت درجتك في الدنيا وستعليها في الآخرة. وهذا هو المرجو في مثلك إذا كنت من طلبة العلم ومن يرجو رحمة الله عز وجل. أسأل الله بعزة وجلال يسهل أمرك وأن يشرح صدرنا وصدرك وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. أحسن الله إليكم جزاك خير. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هل كفالة اللقيط تعتبر كفالة يتيم؟ كفالة اللقيط فيها أجر عظيم وثواب عظيم، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إنها مثل كفالة اليتيم أو أفضل من كفالة اليتيم، هذا أمر علمه عند الله عز وجل. اللقيط قد يكون أشد حالا من اليتيم، اليتيم يعرف أباه ويعرف لمن ينسب وعنده بلية في فقد الأب، أما هذا فقد فقد أباه فلا يعرف من هو أبوه ولا يعرف من هي أمه، وجمع له بين المصيبتين مما يعير به ويؤذى، فهذا القلب المجروح الذي لا يداويه إلا الله جل جلاله، وهذا الفؤاد المكلوم الذي لا يواسيه إلا الله جل جلاله، لا يعلم مقدار ما يتحمل اللقيط من العناء والبلاء إلا الله وحده. فأمر اللقيط عظيم، فمن استطاع أن يسد هذه الثغرة وأن يجبر هذا الكسر بإذن الله ففضله عند الله عظيم، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم كذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ويقول في سؤاله أيضا، وهل آخذ المال الذي تصرفه له الدولة وأنميه له؟ أنت إذا توليت أمره وأنت الذي لقطته فلك ولايته، كما جاء في أثر عمر بن الخطاب مع سنين حينما جاءه باللقيط وسأل عمر العراف العريف عن سنين، فقال رجل صالح، فأعطاه الولاية على اللقيط. فإذا كان لك ولاية على اللقيط فحينئذ إذا أردت أن تنمي ماله تنمي، تتاجر في ماله وتنميه له بالمعروف، ولا تخاطب المتاجرة فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم ووفقك مما يحبه ويرضاه. ويقول أيضا، وهل أكتب اسم أبيه وجده مثل اسمي ولا أكتب له اسم قبيلتي؟ هذا مسألة الولاء، إذا كان هناك ولاء بالالتقاط فهو وليك ينسب إليك ولاء كما كان معروف، وأما بالنسبة للمحفوظ أن ولاء اللقيط للمسلمين، ولاؤه للمسلمين، فلا تكتب اسمه باسمك ولا تنسبه إليك لأنه ليس من ولدك، وعليه فإنه يكتب اسم اللقيط اسم عاما ولا ينسب لغير والده، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. وهذا سائل يقول، يا شيخنا حفظكم الله، هل تنصحوننا بالاغتراب وهل هو لازم لطالب العلم مع العلم بأني بين والدي وهما معتمدان بعد الله علي؟ إذا كنت بين والديك وهما معتمدان بعد الله عليك فتلزم الوالدان وتتقي الله عز وجل في والديك وتدرس العلم في بلدك ما تغترب، ووالداك أحق بك، لأن الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة والجهاد فرده إلى والديه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الوالدين إذا كانت بهما حاجة ماسة للولد أنه لا يجوز أن يترك الوالدين، وعليه أن يبدأ بحق الوالدين، فإذا انتهى من حق الوالدين تفرغ بعد ذلك لنفع الناس، يبدأ بالوالدين لأن حقهما آكد من الناس. إلا في العلم الضروري لك أنت، فعلم فرض العين الضروري لك في صلاتك وعبادتك هذا يجوز لك أن تقترب فيه إذا توقف بيانه وتعلمك له على الغربة. أما بالنسبة لطلب العلم التوسع في طلب العلم فهذا فروض الكفاية، ويقدم عليه بر الوالدين إذا كان بحاجة، لأنه فرض عين، أن بر الوالدين في هذه الحالة يكون فرض عين فيقدم على فرض الكفاية والله تعالى أعلم. الاغتراب المشكلة ما شاء الله اليوم التقعيد والتنظير ما في أكثر منه، ولذلك تجد طلبة العلم عندهم التنظير أكثر من العمل، ولا أقصد السائل لكن مشكلة عامة اليوم. أولا هل نغترب ولا ما نغترب، وبعد ما نغترب هل تنصح أن نكون داخل المدينة ولا خارج المدينة، ثم هل تنصح أسكن مع طلبة علم عزاب ولا متزوجين، ثم هل تنصح كذا وكذا، ولربما يجلسون طلبة العلم يتناقشون ولكن ما هي النتيجة، ما هي الثمرة؟ تجده حمل الكتاب وجاء وحضر الدروس، واليوم ما شاء الله والعطلة في دورة للشيخ فلان وفلان وفلان وفلان، لكن السؤال ما الذي حضرته من هذه الدورات، ما الذي ضبطته من هذه المسائل، هذا الشيخ الذي صحبته السنة والسنتين ماذا نستطيع أن نجد عندك من علم هذا الرجل، ما الذي نستطيع أن نجد عندك من ضبط هذا العلم؟ دعونا من هذه القواعد والتأصيلات والتفريعات، دعونا نبحث عن طالب علم بحق، دعونا نبحث عن جد واجتهاد وصدق في الطلب وعمل بهذا العلم. النظريات هذه والتأصيلات والتفريعات، وهل نبدأ بكتاب كذا أو كتاب كذا، وهل نبدأ بدورة متنوعة أو دورة غير متنوعة، دورة مفردة، هل نبدأ بدورة تأصيلية ولا دورة تثقيفية ولا دورة مكثفة، ولا هذه كلها أمور ثانوية. المهم والأهم أن يكون شخصية طالب العلم شخصية طالب كما ينبغي، وأن يكون منه شخصية علمية فعلا لا يمر القليل من الزمن فضلا عن الكثير إلا وقد أثبتت أو وجدت بركة هذا العلم وأثر. هذا الذي أوصي به، أوصي أن ندع النظريات وأن نشتغل بالعمل. ولذلك إذا أراد الله بالأمة خيرا فتح لها باب العمل وقفل عنها باب الجدل، وإذا أراد بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وقفل عليهم باب العمل. تجد ما يتجادلون، هل نبدأ بكذا أو كذا، هل نفعل كذا أو كذا، وهذا كثير. يعني بعض الأحيان تجد بعض الدروس الأسئلة التي في طلب العلم أكثرها نظريات منها تأصيلية في العلم نفسه، ونعوذ بالله أن تمحق البركة في الطلب. عليك أن تبحث عن سنة وهدي، وهو قول عليه الصلاة والسلام استعن بالله ولا تعجزا. إذا استعنت بالله وابتدأت وجديت واجتهدت في العلم سيفتح الله عليك في الطريقة، ويفتح الله عليك في الوقت، ويفتح الله عليك في الشيخ، ويفتح الله عليك في كل شيء. جد والشهد نريد ضبطا للعلم وإتقانا للعلم وعملا بذات العلم في جوهر العلم، وأما الطرق والوسائل فهذه أمرها يسير والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم. وهذا سائل يقول: كنت أصلي سنة الفجر فأقيمت الصلاة وأنا في الركعة الثانية وفي الصف الثاني، وبعدما رفعت من الركوع وجدت فرجة أمامي فتقدمت ثم سجدت وأكملت الصلاة، فهل هذه الحركة فيها بأس؟ ما تتقدم وأنت في نافلة حتى تتمها إلا إذا كنت في جماعة النافلة كالتراويح ونحن تتقدم لإتمام الصف، أما وقد اشتغلت بالنافلة فهي شغلك والفريضة بعد لم تقم، فإذا أقيمت الفريضة ووجدت فجوة أمامك ولو كبرت تكبيرة الإحرام تخطو، ولا بأس في أن تمشي للفجوة أمامك في صلاة الفرض وفي صلاة النافلة، لأن هذه الخطوات لمصلحة الصلاة. واحتج الجمهور لجواز ذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة المنبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطى خطوات ورق المنبر ثم نزل عن المنبر وسجد في أصله، وهذا لمصلحة الصلاة بدليل قوله: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فجعل لمصلحة الصلاة للغير، فما بالك إذا كانت لمصلحة الصلاة لك أنت، لأن الصف الأول أعظم أجرا لك من الصف الذي بعده. ولأنك مأمور بإتمام الصف الأول فحينئذ تتقدم له. وأما إذا كنت في النافلة في صلاة غير الصلاة التي تسد فيها المكان فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فتشتغل بنافلتك حتى تتمها ثم بعد ذلك تتقدم للصف. الله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، فقد شاع في الآونة الأخيرة منادات الأشخاص الذين لا تعرف أسماؤهم باسم محمد بصرف النظر عن كون هذا الشخص برا أم فاجرا، وقد يكون غير مسلم، وهل أصبح اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رخيصا إلى هذه الدرجة؟ ولماذا لا ينادى الشخص الذي لا يعرف اسمه بعبد الله أو يا عبد الله؟ أليس هذا هو الأولى؟ الناس عبيد الله سواء في ذلك البر والفاجر، ما تعليقكم على ذلك وفقكم الله؟ جزيت كل خير وبارك الله فيك، وما قلته حق، فإنه لا ينبغي امتهان هذا الاسم، هو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ذكروا أصول في ذلك، فكون كل واحد لا يعرف يقول له محمد محمد هذا لا يليق، لما يقال له عبد الله. ومن القصص الطريفة عن الملك عبد العزيز رحمه الله أن رجلا كان يدعي أنه مسلم وكان كافرا وكان إسلامه فيه شك وعليه شبه، فادعى أن اسمه محمد، قال سموه عبد الله فكلنا عبيد الله، إن صدق في إسلامه فالحمد لله، إما صدق ما كان هناك ضرر إذا غشنا، وفعلا طلع أنه غشاش وكذاب، أراد أن يتسمى باسم محمد حتى يعني يغري المسلمين وحتى يؤذيهم. اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجل عن هذا وينادى بعبد الله، هذا هو المعروف. وكان حتى في قصص السلف قال يا عبد الله قم، يا عبد الله قعد، يا عبد الله تعال، هذا هو المعروف وهذا هو المحفوظ أنه ينادى بعبد الله، فكلنا عبيد الله. وما قلته صحيح أنه إذا نودي بعبد الله فهو أفضل، ولا شك أنه أسلم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وهذا سائل يقول: توفي والدي وأوصى بأن يكون في إرثه أن يكون للأنثى مثل الذكر خلافا للآية، في البداية أنا وافقت، ثم عند توزيع الإرث وعلمي بمقداره رفضت أن يكون للأنثى مثل الذكر، فهل علي شيء؟ أما هذا الوالد فيخشى عليه، لأن هذه مضادة لشرع الله عز وجل، أن يوصى أن ميراثه يقسم بغير قسمة الله عز وجل، وأن يسوى فيه الذكر بالأنثى فهذا أمره عظيم. ذكر بعض العلماء في الحديث الصحيح إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. دخول النار دخول التعذيب، قال أنه يكون بكبائر الذنوب، قال من أمثلته أن يجور في الوصية، فإذا جار في الوصية فعل الكبيرة في آخر عمره والعياذ بالله، فتكون آخر ما يكون في كتابه وعمله، إن صلى الله السلامة والعافية، فيدخل بها النار تطهيرا إن كان من المسلمين لأنها من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيسبق عليه كتاب فيدخلها، ولم يقل دخولا مؤبدا، هذا أحد الأوجه في الحديث، فقال أنه يدخلها، معنا في الحديث أكثر من وجه، فيدخلها تطهيرا أي أنه يكون سببا في دخوله للنار. هذه وصية باطلة ولا يعتد بها ولا يعمل بها إذا وصى أن يعطى الذكر مثل الأنثى، والله عز وجل فضل الذكور على الإناث، والنصوص في الكتاب والسنة واضحة وظاهرة في الدلالة على ذلك، قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هو شرع الله عز وجل أن الذكر أفضل من الأنثى ويفضل عليها بالقسم الشرعية، فإذا وصى أن تعطى البنت مثل ما يعطى الإبن فوصيته باطلة، والرضا الذي منك كان بخلاف شرع الله، والحمد لله أنك رجعت على الحق وأنكرت ذلك والحق معك ولا تنفذ وصيته، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقه الله، إذا كنت في العمل وأصلي الضحى أو سنة الظهر ورن التليفون وفي غالب ظني أنه رئيس من رؤسائي، فهل يصح لي أن أقطع هذه الصلاة وأرد على التليفون أم لا، علما بأنه سيشغلني في صلاتي، وهل يجوز لي أن أتنفل أثناء وقت العمل؟ وشكرا. في هذا السؤال جانبان، الجانب الأول التنفل أثناء العمل، العمل أمانة ومسؤولية، ومن دخل في العمل يتفرغ لعمله، وبناء على ذلك فالأصل أنك أجير ومستأجر للقيام بهذه الأمانة والمسؤولية، فتتفرغ لها، خاصة الأعمال التي تتعلق بأرواح الناس، فلا ينبغي التساهل في هذا. لكن لو أنك دخلت في نافلة وحصل طارئ، فمن حقك أن تقطعها، تسلم وتذهب لما يطرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: المتطوع أمير نفسه. فمن حقك أن تقطع صلاتك ثم تذهب. والمنبغي إذا رن سواء لرئيسك أو غيره أنك تجيب عن التلفون، لأن هذا عملك، ولا يجوز الإهمال في رفع السماعة والتلفون ولا التأخر. من وضع على مكتب للعمل عليه أمانة ومسؤولية أمام الله عز وجل، حتى إذا تأخر في رفع السماعة سيحاسبه الله، إن هذه أمانة وأخذ عليها هذا الراتب سيحاسبه الله عز وجل. البعض يترك التلفون يرن ولا يجيبه. فلو أن تكفل المتصل بمال وخسر ولو ريالا واحدا، ستسأل أمام الله عز وجل عن ذلك. ما في شيء اسمه عبث وعدم الشعور بالمسؤولية. ما جلس الإنسان على هذا الكرسي إلا للقيام بالأمانة والمسؤولية، وما اختير من بين الناس وأعطي هذا الراتب إلا لكي يؤدي أمانته، وحينئذ يجب عليه أن يقوم بواجبه وأمانته ومسؤوليته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ولا يتأخر ولا يتقاعس، وإلا تحمل الإثم في ذلك. يجوز لك هذا الجانب الأول، أنك لا تتنفل وتتفرغ للعبادة وتتفرغ للعمل، العبادة لها وقتها. ومن هنا مسألة الصلاة أثناء وقت العمل، فالبعض إذا صلى الظهر ما يأتيه الخشوع إلا إذا كان عنده عمل، تجده في بيته إذا أذن مؤذن، هذه حقيقة علينا أن نكون صادقين، يؤذن أذان العصر ولربما يكون في راحة ودعة ويمكن أن يخرج، يمكن ما يجي إلا على التشهد الأخير. لكن إذا في العمل ما شاء الله تبارك الله تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، ولربما يبكر إلى المصلى فتجده ما شاء الله قبل أذان الظهر، وتجده يتوضأ بهدوء وبسكينة. ما هذا؟ لأنه ضائق من جلوسه في مكتبه. ما شرع لحاجة يقدر بقدرها. وكان بعض أهل الورع حتى إنهم لا يصلون الراتبة ويؤخرونها إلى البيت والمنزل، فقط يقوم عند قرب الإقامة حتى لا تفوته تكبيرة الإحرام، ويصلي، وبمجرد أن يصلي حتى الأذكار في الطريق يقولها، يقول عندي أمانة، عندي حقوق المسلمين في رقبتي، ما يريد أن يتأخر ولا يتساهل ولا يتوانى، هذه أمانة ومسؤولية، وبالأخص إذا كانت ارتبطت به مصالح عظيمة. فالشاهد من هذا أنه لا يجوز التساهل في ساعات العمل، هذه ساعات عمل وهذه ساعات دوام. وبعضهم ما شاء الله يجلس في ساعات العمل وعنده محاضرات وعنده ندوات وعنده كلمات، ويأتي المراجعون من أماكن بعيدة، ولربما يأتون من خارج المدينة. من أراد أن يشتري رحمة الله عليه أن يعلم أن الإسلام دين عظيم، ليس فقط في المسجد بل في مكتبك، وحينما تجلس على مكتبك مبكرا وتخرج آخر من يخرج، فلربما يكون أجرك في هذا أعظم من أجرك في النوافل، لأن هذا واجب، وثواب الواجب أعظم من ثواب النافل. والبعض بل هذا بنقل الثقات، أخبرنا بعض الثقات يقول إن البعض يصلي الظهر في بيته، يعني مو مع الجماعة، في بيته، بمعنى أن ساعات الثلاث تقريبا ثلاث ساعات على نهاية الدوام كلها منتهية. يقول أبدا هذا يعني شيء لا يمكن أبدا أن يتركه، زي مثلا الساعة الثانية فتجده يخرج قبل نهاية الدوام. ما هذا؟ علينا أن نعلم أن هناك أمانة ومسؤولية، وأن نؤدي هذه الأمانة والمسؤولية. فإذا جاء وقت يسع للذكر والعبادة ذكرنا الله، ليس معنى ذلك أن ما نذكر الله في العمل. نعم لا مانع وأن جالس على كرسي العمل استغفر الله استغفر الله، تسبح تكبر تحمد تهلل تقرأ القرآن، لا مانع. لكن أن تمتنع عن أداء الأمانة وتنشغل عن أداء الأمانة بهذه النوافل فلا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي علامات طهر المرأة النفساء من دم نفاسها؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. علامة مجمع عليها وعلامة مختلف فيها. المجمع عليه القصة البيضاء، وهي ماء كالجير أبيض، وفيه أثر البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيحه: كان النساء يبعثن إلى أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت رضي الله عنها تقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فكانت رضي الله عنها تردهن في الطهر إلى القصة البيضاء، فهذا يدل على أن القصة البيضاء علامة الطهر وهي متفق عليها. النوع الثاني من العلامات الجفوف وهو مختلف فيه. والجفوف إذا أدخلت المرأة في الفرج قطنة تخرج سليمة ليس فيها أثر الدم، هذا يسمى بالجفوف. اختلف فيها هل هو علامة من علامات الطهر أو لا، على قولين الصحيح أنه علامة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة كبيرة من الطلاب نتخرج من الجامعة في هذا العام بإذن الله ونرجع إلى بلادنا، فنرجو من فضيلتكم أن توجهوا لنا نصيحة نعمل بها في البلاد من حيث التعاون بيننا، وما أهم الأمور التي نبدأ بها، وهل نغلب جانب التدريس على الطلب أم العكس؟ وادعوا الله لنا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يعينكم ويعين طلبة العلم أجمعين والدعاة والهداة والعلماء على أداء رسالتهم وأمانتهم على الوجه الذي يرضيه سبحانه. وإن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم نتكلم على هذا السؤال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي. إن شاء الله بعد العصر سيكون الدرس كالعادة. سبحانه.